يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم قال رحمه الله: وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صلى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الباب بدأنا به في الدرس الماضي وبينا فيه أن هذه الخصال التي جاءت في هذا الحديث هي من خصال النفاق، والنفاق كما عرفه علماء الشريعة بأنه إظهار الإيمان وإبطال الكفر، وأن المنافق يبدي خلاف ما يبطن، يبدي خلاف ما يبطن. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف المنافقين قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فمن خصائص المنافقين أنهم يبطنون ما لا يظهرون، ويخفون الكفر وهم يعتقدونه، ويظهرون الإسلام وهم لا يؤمنون به. ولذلك من كانت هذه أحواله فإنه يقع في هذه الخصال: إذا حدث كذب، يعني إذا تكلم أبدى وأظهر الحق وأبطن الباطل، فما يبطنه هو ما يعتقده ويكون كذبا لأنه مخالف للواقع. فإذا هو عندما يحدث يحدث بخلاف الواقع، بخلاف ما يبطن. وهكذا إذا وعد أخلف الميعاد، لأنه لا يصدق فيما يظهر الالتزام به. وكذلك إذا اؤتمن بأن جعل محل الأمانة يخونها. وخيانة الأمانة تكون بالتصرف بما لا أو بخلاف ما اؤتمن عليه، فإذا تصرف بخلاف ما اؤتمن عليه كان منافقا. وهذه الخصال وغيرها كما جاء في الحديث الآخر: وإذا خاصم فجر، يعني رمى من يخالفه ومن يتهم ومن يخاصمه بتهم، يلفق له التهم ويكذب عليه بما لا يطابق الواقع. فمن كان هذا حاله فقد عمل عمل أهل الكفر، عمل عمل أهل النفاق. لكن كما سيذكر الشارح إن هذه الخصال قد يتصف بها أهل الإيمان، من يقول لا إله إلا الله ويعتقد لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله، قد تعتريه أحوال يقع في شيء من هذه الخصال. فهل وقوعه في شيء من هذه الخصال يسلبه الإيمان ويحكم بكفره؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون بكفره، لكنهم يحكمون بنقص إيمانه، لأن هذه الخصال لا يفعلها الإنسان وهو مؤمن كامل الإيمان. فإذا كان لا يفعلها وهو مؤمن كامل الإيمان فيكون ناقص الإيمان ويكون على خطر عظيم، وإن إيمانه ينقص نقصانا بينا بهذه الخصال. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يتجنب هذه الخصال ولا يتورط ويقع فيها حتى لا يحكم عليه بالنفاق، لأن من حكم عليه بالنفاق يعني يلزم من ذلك الحكم عليه بالكفر، حيث حكم الله تعالى على المنافقين بالكفر. وعلى ذلك يكون معنى الحديث إن من يفعل هذه الأفعال يكون قد فعل فعل المنافقين، ومن اتصف بصفات المنافقين فقد يخرج عن الملة. نعم. فين يعني هات المثال؟ ايوه فين؟ قال وحدثني ابو نصر، قال وحدثني ابو نصر يعني ان الاحد الأحاديث الأولى قال فيه حدثنا حدثنا والأخير قال فيه قال وحدثني أبو النصر، لأنه الحديث الأخير هذا متابعة للحديث السابق، لأن الحديثين اللي قبله وهو حديث أبو بكر بن إسحاق وحديث عقبة ابن مكرم هما حديث واحد، حيث إنهم يلتقون في الإسناد عند العلاء بن عبد الرحمن. أما حديث أبي نصر فقد ساقه بسند مختلف فعطفه على الحديث اللي قبله. هذا الحديث وهو الإخبار عن خلل أو خلال المنافقين، هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من مسندين، الأول من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأما الحديث الثاني فساقه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. في الرواية الأولى الراوي عن أبي هريرة هو مالك ابن أبي عامر، وفي الرواية الثانية الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، وهكذا في الرواية الثالثة. وفي الرواية الرابعة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه هو سعيد ابن المسيب. فهذا الحديث مداره على أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه عن أبي هريرة أربعة من التابعين، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة شهرة بينة. أما الإسناد الأول في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، يعني إن مسلم اختار لفظ يحيى ولم يأخذ بلفظ قتيبة بن سعيد، لأن مسلما حريص على الرواية بالمعنى، وإذا كان هناك اختلاف بين الروايتين يظهرهما، فهو ارتضى واختار رواية ولفظ يحيى ابن أيوب. نعم، ما اسمع؟ لا، على الرواية الآتية اللي هي رواية أبي هريرة. نعم نعم، ولذلك لما كانت الروايتين هي بمعنى واحد، لكن قد تكون هناك فوارق في الألفاظ، فما ذكر من ألفاظ هنا هو لفظ يحيى ابن أيوب، وقد يكون لفظ قتيبة موافق للفظ يحيى ابن أيوب إلا في يعني حروف، ففي الغالب إن كان هناك اختلاف ينبه الإمام مسلم على ذلك الاختلاف. أما يحيى ابن أيوب فقد مر بنا أنه يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي. قال وقتيبة بن سعيد. والقرن هنا إنما هو من أجل الاختصار، لأن كل من قتيبة ومن يحيى بن أيوب سمع الحديث عن إسماعيل بن جعفر، ولما كانت ألفاظهم متطابقة قرن بين الراويين. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى، وقيل يعني اسمه علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة أيضا، مات سنة 40 و200. ها هما شيخ مسلم. قال يعني كلا من قتيبة وإسماء ويحيى ابن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. وهذا الإسناد مر بنا مما يدل على أن مسلم رحمه الله سمع بهذا الإسناد عدد من الأحاديث، لكنه فرقها في كتابه وفق المناسبات ووفق التراجم، وإلا فإن هذه الأسانيد تتكرر أحيانا يعني بأعيانها لتنقل لنا متونا الإمام مسلم قسمها. واستدل عدد من أهل العلم من خلال هذه الأسانيد الموحدة المتكررة على أنها مؤلفات وكتب ألفها هؤلاء الشيوخ، وأن مسلم رحمه الله لما كان له حق الرواية فيها نقلها في كتابه بالمناسبة التي جاء من أجلها النقل. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر هو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال ثقة ثبت، هو من الطبقة الثامنة يعني طبقة صغار أتباع التابعين، مات سنة 80 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال إسماعيل أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر. وأبو سهيل مالك وأبو سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي التيمي، أبو سهيل المدني قال ثقة من الطبقة الرابعة التي هي طبقة صغار التابعين، مات سنة 40 و100 أو بعدها يعني بعد سنة 140 من الهجرة. ونافع يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال سمع من عمر يعني مما يؤكد أنه من التابعين، ثقة من الطبقة الثانية التي هي طبقة كبار التابعين، مات سنة 74 من الهجرة. فهذا الإسناد رواته كلهم كما رأينا من الثقات، وكلهم يروي هذا الحديث بتصريح بالسماع، فيما عدا رواية نافع عن أبيه عن أبي هريرة فقد ذكرت بالعنعنة، إلا أن هذه العنعنة محمولة على الاتصال لروايات جاء فيها التصريح بالسماء، ولأن هؤلاء الرواة وهو نافع وأبوه مالك لم يؤثر عنهم تدليس، فيحمل تحمل عنعنتهم على على الاتصال. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاثا، آية المنافق ثلاث، أي ثلاث خصال اجتمعت تكون علامة تدل على أن صاحبها منافق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا وعد أو إذا حدث قال بغير الواقع، وتكلم بخلاف ما يقع، وإذا وعد أخلف يعني لم يلتزم بموعده، وإذا اؤتمن خان يعني إذا كان محل ائتمان وأمن من الآخرين يخون هذه الأمانة. وهذا الحديث يعني يشهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الأول. ثم قال رحمه الله أعني مسلما قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق. وأبو بكر بن إسحاق اسمه محمد ابن إسحاق الصغاني أبو بكر، قال: نزيل بغداد، ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 70 و200، أي توفي بعد مسلم، مع أنه من إيه؟ من شيوخ الإمام مسلم. روى له مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. يقول أبو بكر بن إسحاق: أخبرنا ابن أبي مريم. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم الجمحي بالولاء أبو محمد المصري، قال: ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 24 و200، وقد روى له أصحاب الكتب الستة جميعا. يقول ابن أبي مريم: قال: أخبرنا محمد بن جعفر غندر. محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال: ثقة صحيح الكتاب، يعني إن أحاديثه التي كتبها لا غبار عليها ولا أحد يتهمه أو يطعن فيها، إلا أن فيه غفلة فيما رواه من غير من غير الكتاب، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال محمد بن جعفر: قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة. وهذا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، قال: صدوق ربما وهمه، من الطبقة الخامسة. مات سنة 130، وقد روى له الإمام البخاري في كتابه رفع اليدين يعني في الدعاء، وروى له مسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة. هذا العلاء يروي هذا الحديث عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، قال ثقة من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين. روى له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنا قد يقول قائل: كيف يروي مسلم للعلاء بن عبد الرحمن وقد قيل فيه إنه صدوق ربما وهم؟ ورواية الصدوق المطلقة أو رواية الصدوق المطلق يعدها أهل الحديث في درجة الحسن، فما بالنا إذا قلنا إنه ربما وهم؟ والجواب إن هذا الوصف صدوق ربما وهم إنما أطلقه الحافظ ابن حجر على العلاء، ولا يلزم أن يكون مسلم رحمه الله يرى ما رآه الحافظ ابن حجر، بل الغالب أن مسلما يوثقه فمسلم إنما أخرج له باعتبار رأيه فيه وهو التوثيق، وإن رأى غيره خلاف ذلك. وهنا نقول إن أهل العلم تنازعوا في العلاء هذا، فمسلم وثقه ودليلنا على توثيقه أنه أخرج له، لأن مسلما اشترط أن يخرج ما صح من الحديث، ويلزم من روايته تصحيحه توثيقه، يلزم من روايته توثيقه. وأن غير مسلم هو الذي تكلم فيه، وعندئذ إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا التعديل على الجرح إلا إذا كان الجرح مفسرا، ولم يفسر جرح العلاء فلا يلتفت إليه ونعمل بالتوثيق. هذا وجه من وجوه الإجابة، أو هذا إجابة مسلم أو إجابة عن مسلم في العلاء بن عبد الرحمن. ويمكن أن نجيب بجواب آخر قد صرح الإمام مسلم به. نحن مر بنا في الرواية الأولى رواية يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد أنهما رويا عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة. وإذا قارنا هذه الرواية برواية أبي بكر بن إسحاق نجد أن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة روى عن أبيه، فأبوه يتابع رواية مالك ابن أبي عامر. وعبد الرحمن يعني عبد الرحمن يتابع مالك ابن أبي عامر، وابنه العلاء يتابع من نافعا، يتابع نافعا، ونافع كما مر بنا إنه ثقة، أليس كذلك؟ فلما تابع نافع العلاء أو فلما تابع العلاء نافعا ووافقه في الرواية، عرفنا أن العلاء وإن كان صدوق يهم إلا أنه في هذه الرواية قد ضبط وحفظ حيث توبع متابعة تامة أو متابعة قاصرة. الشاهد أن روايته متابعة، وما دام قد توبع ولم يخالف بل وافق في روايته رواية من تابعه، دل ذلك على أنه حفظ روايته، وأن روايته في هذا الموضع مستقيمة، وأنه لا قدح فيها، وأنها صحيحة بهذه المتابعة. وهذا في الحقيقة من مميزات كتاب الإمام مسلم، أنه يكثر من المتابعات ليوسع من دائرة الحديث الصحيح. فلو أنه اقتصر على رواية العلاء لكانت محل نقد، إذ كيف يروي عمن نزل عن درجة الصحيح، لكنه لما ساقها في المتابعات عرفنا أنه يعني أن هذا الراوي وإن ذكر في رتبة دون رتبة الصحيح، لكنه بالمتابعة ارتقى إلى درجة الصحيح، حيث ثبت لنا ضبطه وتمام ضبطه، حيث ثبت لنا تمام ضبطه فلا أثر لمن تكلم فيه. ومسلم رحمه الله في مقدمة كتابه أشار إلى أنه إذا كان الحديث عنده من روايات فإنه يصدر الباب بالرواية الأكثر ضبطا والأكثر حفظا والأقل طعنا، ثم قد يتبعها برواية فيها بعض من تكلم فيه، لكنها ما دامت في دائرة المتابعات فإنه يتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في إيه؟ في الأصول. فهذا من تمام صنيعه رحمه الله، ومن زيادة توسعته في مفهوم الحديث الصحيح، وأن الحديث الصحيح قد يكون صحيحا لذاته وقد يكون صحيحا لغيره، وهذا النوع من باب الصحيح لغيره. قال رسول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فنجد أن هذا اللفظ هو نفسه اللفظ الذي رواه نافع ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ساق مسلم رحمه الله رواية أخرى في هذا الباب، وهي أيضا من قبيل المتابعات، قال فيها: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث، يعني بنفس الإسناد، أي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما رجال هذا الإسناد فأولهم عقبة بن مكرم، قال فيه الحافظ بن حجر هو عقبة بن مكرم العمي أبو عبد الملك البصري، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات في حدود سنة 250. أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا عقبة ابن مكرم. وشيخ عقبة هو يحيى بن محمد بن قيس المكنى بأبي زكير، قال عنه الحافظ يحيى ابن محمد ابن قيس المحاربي الضرير أبو محمد المدني نزيل البصرة، قال لقبه أبو زكير، هكذا قال الحافظ. والمعروف أن الاسم أو أن الاسم إذا صدر بأب أو بأم أو بأب أو بابن أو بأخ أو بأخت ماذا نسميه؟ نسميه الكنية، لكن قد يطلقون وصفة أو اسم الكنية، يطلقون اسم اللقب على الكنية. وقوله لقبه أبو زكير يعني كنيته. قال صدوق يخطئ كثيرا من الطبقة الثامنة، وهذه أيضا من الإشكالات الموجودة في كتاب مسلم، كيف يروي مسلم عن رجل وصف بأنه يخطئ كثيرا، ومعروف أن من يخطئ كثير حديثه ينزل عن درجة الصحة بل عن درجة الحسن فيكون ضعيفا. لكن لو نظرنا إلى هذا الحديث لوجدناه مرويا في المتابعات، لأن مسلما قد روى قبل حديث أبي بكر ابن إسحاق، قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء، ويحيى بن أبي كثير، يحيى بن محمد بن قيس، يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء. إذن فهو متابع بمن؟ بمحمد بن جعفر. محمد بن جعفر مر بنا أنه ثقة، فتابع في هذه الرواية يحيى بن محمد بن قيس، وحيث إن يحيى بن محمد بن قيس روى الحديث على وجهه ولم يخطئ فيه ولم يخالف ولم يأتي بما يختلف من رواية محمد بن جعفر، عرفنا أنه قد ضبط في هذا الموضع. وإن كان من شأنه أنه يخطئ، لكنه في هذا الباب لم يخطئ، فقد يصيب المخطئ وهو على هذه الحال. لذلك مسلم رحمه الله أورد روايته في سبيل في باب المتابعات. ومسلم أجاب في كتابه أنه إن روى الحديث عن الثقات أتبعه برواية من قد يتكلم في شيء من حفظه وضبطه، لكن ما دام قد تابع أو ما دام قد توبع فروايته مقبولة. وهذا مما رد به أهل العلم، لأن بعض الإمام النووي رحمه الله ذكر في المقدمة نقلا عن ابن الصلاح قال إن بعض أهل العلم عابوا على مسلم روايته بعض الضعفاء في كتابه، فقالوا إن هذا لا يعيب مسلما، وأجابوا عن ذلك بإجابات أربع. أولها إن هذا الراوي الذي روى له مسلم هو ثقة في نظر مسلم، والناس يتفاوتون في الحكم، فمسلم لما رآه ثقة أخرج له. ولا يقال إن غير مسلم يقدم على مسلم، لأن مسلم إمام كما أن غيره إمام في الجرح والتعديل، كل له رأيه. الجواب الثاني، إن مسلما روى له مع علمه بضعفه لكنه أخرج له في المتابعات، ومن يروي في المتابعات يتساهل عمن يروي في الأصول. الأمر الثالث، أحيانا يروي مسلم للشيوخ، وعندما التقى مسلم بهؤلاء الشيوخ كانوا من الثقات من الضابطين، لكنه بعد ذلك طرأ عليهم ما يؤثر في توثيقهم، كأن يكبر الراوي فيتغير، أو تحترق كتبه فيتغير ويختلط. وفي هذه الحال لا يضر مسلما أنه روى عنه، لأنه روى عنه حال الإيه؟ حال الثقة وحال الضبط، وإنما الذي يتأثر في الرواية من روى بعد مسلم عنه. وضربوا مثلا لذلك بابن أخي عبد الله بن وهب، عبد الرحمن بن أحمد بن وهب، أخو ابن أخي عبد الله بن وهب، مسلم لما دخل مصر وروى عنه كتابه كان ضابطا حافظا لكتابه، وبعد أن خرج مسلم من مصر احترقت كتب أحمد بن عبد الرحمن هذا، احترقت كتبه فتغير. فتكلم الناس في رواية مسلم عنه، وهذا ليس بمطابق للواقع. الحالة الرابعة، أن يروي الإمام مسلم عن رجل ضعيف وهو يعترف بضعفه، لكن رأى مسلم روايته أعلى من حيث السند من رواية غيره. وعلماء الحديث يعني إذا رأوا علو الإسناد فإنهم قد يتساهلون في الأخذ، إن رأوا علو السند فإنهم يتساهلون في الأخذ، لأن علو السند يعد عندهم مطلبا من المطالب، وعلو السند غاية من الغايات وهدف من الأهداف. ولذلك لما روى مسلم عن راو فقيل له كيف تروي عنه، قال إذا من أين آتي بحديث فلان، أنا أعرف حديث فلان وهو مروي عندي عن طريق عن عدة شيوخ، لكن هذه رواية من أعلى الروايات ولذلك قدمتها، لأنه اطمأن بأن هذا الحديث محفوظ وأنه رواه من أكثر من طريق. هذا نقول هنا إن رواية يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير هذه، وإن كان تكلم فيه إلا أنها متابعة من قبل الثقات وهو محمد بن جعفر، فاختارها مسلم. قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال يعني في روايته آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قد يقول قائل هذه الزيادة ليست في رواية محمد بن جعفر. هذه الرواية ليست في رواية محمد بن جعفر التي مرت بنا، وإنما قال آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ألا تكون هذه الزيادة من رواية يحيى بن محمد بن قيس، وتكون مما أخطأ فيه، لأنه صدوق كثير للخطأ. مسلم رحمه الله احتاط وقال: نعم، هذه الزيادة تفرد بها يحيى ابن محمد ابن قيس، لكن هذه الزيادة جاءت من طريق أخرى، جاءت من طريق أخرى، من رواية ثقات، مما يدل على أن هذه الزيادة موجودة في الحديث. ولذلك ساق بعد هذا حديث من قال: وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن العلاء، وذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذن كأن مسلما إنما روى الحديث الأخير فقط ليثبت فيه هذه الزيادة التي تفرد بها يحيى، فهو يقول لنا يحيى لم يتفرد بها، من رواها عن أبي هريرة أيضا أوردها. من هو الذي روى هذه الرواية؟ إذا قلنا سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة، والراوي عن سعيد هو داود بن أبي هند، وداود يقابل العلاء، داود يقابل العلاء. إذن من الذي يقابل يحيى ابن محمد ابن قيس؟ الذي يقابل يحيى ابن محمد ابن قيس في هذه الرواية هو مين؟ حماد ابن سلمة. فحماد ابن سلمة تابع يحيى ابن محمد ابن قيس في رواية هذه الزيادة عن داود ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ها؟ احنا الآن ما فيها تعارض عشان نقول اختلاف مذاهب، ما ليست فيها تعارض عشان فيها اختلاف مجالس. الراوي أبو هريرة أو الراوي عن أبي هريرة إن كان سمع الحديث كله اقتصر على قوله آية المنافق ثلاث، ومنهم من زاد هذه الزيادة لأنه يقول إن هذه علامات إن اجتمعت في شخص دلت على إيه؟ على نفاقه. وهذا كما سبق أن قلنا في الدرس الماضي هو ما يسمى بالنفاق العملي، وهو لا يخرج عن الملة، وإنما الذي يخرج عن الملة النفاق الذي كان عليه الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أمثال أبي بن أمثال عبد الله بن أبي بن سلول، الذي لما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه نزل القرآن بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وبين السبب: إنهم كفروا بالله ورسوله. هؤلاء هم المنافقون الذين يخرجون بنفاقهم عن الملة. أما من اتصف بهذه الخلال فهذا قد لا يكون يعني خارجا عن الملة، وقد ضرب الإمام النووي مثلا لهذا لطيف، قال إن القرآن حكانا وقص لنا قصة إخوة يوسف، ولو طبقنا ما اتصف به إخوة يوسف لوجدنا أن فيهم إيه هذه الخصال، كذبوا في حديثهم يوم أن قالوا لأبيهم إيه يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وأنهم عندما اؤتمنوا خانوا أبوهم، أعطاهم يوسف من أجل أن يخرج معهم، قالوا يا أبانا ارسل، يا أبانا قالوا يا أبانا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، أرسله معهم ومع ذلك خانوا الأمانة حيث إنهم ألقوه في الجب وجاءوا بقميصه وقالوا لأبيهم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. والحالة الثالثة ماذا؟ حدثوا فكذبوا، وأتمروا فخانوا، ووعدوا وأخلفوا الموعد. وعدوا وأخلفوا الموعد لأن أباهم كان قد أخذ عليهم عهدا أن يعودوا بأخي يوسف ولكنهم لم يفعلوا، ومع هذا الله تعالى ما حكم بأنهم قد خرجوا عن الإيمان، خرجوا عن الإيمان. ولذلك من اتصف بهذه الصفات هو يوصف بأنه منافق، ولأنه على خصلة من خصال النفاق، لكنها لا تخرج عن الملة إلا إذا كان هذا النفاق نفاقا اعتقاديا، أما مجرد النفاق العملي فلا يخرج صاحبه من الملة. ما سمعت فين رواية محمد بن جعفر؟ هي رواية محمد بن جعفر هنا ذكرت من أجل أن تعضد رواية مين؟ رواية نافع. ونحن قلنا إن العلاء بن عبد الرحمن هذا الذي قيل فيه إنه صدوق، قيل فيه إنه صدوق ربما وهم، هذه الرواية قلنا إنها توبعت برواية نافع، ثم بعد ذلك ساق رواية عقبة بن مكرم وفيها يحيى بن محمد بن قيس وهو متكلم فيه، قلنا إن هذه الرواية عضدت برواية أبي نصر التمار، قال حدثني أبو نصر التمار، وأبو نصر التمار اسمه عبد الملك بن عبد العزيز القشيري النسائي أبو نصر التمار، قال ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 228 وأخرج له الإمام مسلم والنسائي. لا ما في إشكال. حتى وإن قيل فيه من أنبياء فعلوا وتابوا، لأنه لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وأن الله غفر له والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال وعبد الأعلى بن حماد، وهو عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصري أبو يحيى المعروف بالنرسي، قال من كبار الطبقة الثامنة المعروف بالنرسي، قال لا بأس به من كبار الطبقة العاشرة. وهنا نلاحظ إن الإمام مسلم قرن في الرواية بينه وبين أبي نصر التمار، والقرن هنا إنما أريد به تعضيد الرواية، لأن حماد أو لأن عبد الأعلى بن حماد قال فيه إنه لا بأس به، ومن قيل فيه إنه لا بأس به يعني لا ترتقي روايته إلى درجة الصحة. وكل ذلك إنما ذكره مسلم رحمه الله في باب المتابعات. شيخهما حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة قال ثقة عابد أثبت الناس في ثابت يعني البناني، لكن الرواية هنا ليست عن طريق ثابت وإنما هي عن طريق داود بن أبي هند. تغير حفظه بأخرة وهو من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 67 و100، وقد أخرج له الإمام البخاري تعليقا وروى له الإمام مسلم وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. قال عن داود بن أبي هند، قال داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري، قال ثقة متقن كان يهم بأخره، يعني في آخر أيامه تغير، هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 40 و100 من الهجرة، وقد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.